أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز الحكيم. توكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم. إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات. ألم يروا إلى آخر السورة. لا حول ولا قوة الله. أمين. راح ولد نموه. عمر يقول سبحانه إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هذا القرآن كثيرا ما تأتي الإشارة إلى القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ذلك الكتاب لا ريب فيه. تلك هذه اسم إشارة. تلك آيات الكتاب. تلك آيات الكتاب المبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل. أن يخبرهم ويبين لهم أكثر الذي هم فيه يختلفون. بنو إسرائيل هم ذرية يعقوب وإسرائيل هو اسم ليعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. يعقوب والد يوسف هم بنو إسرائيل وهم أمة عظيمة. وجاء في القرآن عنهم أمور وأخبار كما في سورة البقرة خاصة في سورة البقرة وفي سورة الأعراف. وهم قوم موسى أولا. بنو إسرائيل أولا إنهم قوم موسى. أكثر ما يأتي الحديث عن قوم موسى جرى عليهم أمور وأعظم ما جرى عليهم أن استعبدهم فرعون لأنهم كانوا في مصر فتسلط عليهم ملوك مصر كما في قصة موسى مولده وتربيته وما جرى عليه عليه السلام. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. يبين لهم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قصوا على بني إسرائيل أكثر الذين هم فيها. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. هذا القرآن هدى ورحمة للمؤمنين الذين آمنوا به يهديهم إلى كل طريق قوي، يهدي للتي هي أقوى. إنما يهتدي به المؤمنون، هو هدى للناس كلهم، ولكن المنتفعين به هم المؤمنون، كما قال تعالى هدى للمتقين وهدى ورحمة للمؤمنين، وهدى ورحمة لكل الناس. لكن إنما تحصل هذه الهداية والرحمة لمن آمن به وعمل بما فيه. وهدى ورحمة للمؤمنين. بعد الآية إن ربك يقضي بينهم، إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. يقضي بينهم في الدنيا بذلك البيان، بهذا القرآن، فيبين المحق من الباطل، لأن بني إسرائيل اختلفوا وافترقوا فرقا كثيرة. في الحديث إنهم من اليهود افترقوا على 71 والنصارى على 73 فرقة. فالقرآن يبين لهم ما اختلفوا فيه، فيميز المحق من المبطل. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. يقضي بينهم بحكمه في الدنيا بهذا القرآن وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي القرآن وفي يوم القيامة هناك يحصل البيان التام والجزاء وهو العزيز العليم. قال الله لنبيه فتوكل على الله إنك على الحق المبين، اعتمد عليه فإنه كافيك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، إنك على الحق، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، ما أنت بهدي العمي عن ضلالته. الأمر لله، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فما عليه إلا البلاغ، والموتى هم الكفار الكافرون بهذا القرآن وبهذا الرسول، صم بكم عمي وموتى، كما أن الأموات في قبورهم لا يسمعون، كذلك هؤلاء لا يسمعون ولا يستجيبون. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، فهم موتى وهم صم بكم عمي. والأصم أكثر، يعني لا ينتفع بدعائه وندائه، ولا سيما إذا ولى مدبر غيره. أما إذا كان مقبلا يمكن يشعر بمن يدعوه بالنظر، ولهذا قال إذا ولوا إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ثم قال تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وهذا خبر عن الدابة التي هي من أشراط الساعة، هناك دابة عظيمة الله أعلم بحقيقتها وصفتها، وجاءت آثار وأخبار ذكر ابن كثير منها شيئا كثيرا. المهم أنها دابة عظيمة جعلها الله من أشراط الساعة، مثل طلوع الشمس من مغربها أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون، ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل الآيات، وهذا خبر عن هيمنة القرآن على الكتب السابقة وتفصيله وتوضيحه لما كان فيها، فقد وقع فيه اشتباه واختلاف عند بني إسرائيل، فقصه هذا القرآن قصا زال به الإشكال وبين الصواب من المسائل المختلف فيها. ومن أعظم نزاعات بني إسرائيل اليهود والنصارى، نزاعهم في المسيح عليه السلام، واليهود والنصارى وهم كلهم أهل الكتاب كل منهم يذم الآخر، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، فكل يذم الآخر ويرى أن الحق معه. وفي القرآن بيان المحق من الباطل، ففيه الفصل بينهم، يبين ما مع كل من الطائفتين من الحق وما معه من الباطل، ففي هذا القرآن الفرقان والهدى. نعم. وإذا كان بهذه المثابة من الجلال والوضوح وإزالة كل خلاف وفصل كل مشكل كان أعظم نعم الله على العباد، ولكن ما كل أحد يقابل النعمة بالشكر، ولهذا بين أن نفعه ونوره وهداه مختص بالمؤمنين، فقال وإنه لهدى من الضلالة والغي والشبه، ورحمة تنثلج له صدورهم وتستقيم به أمورهم الدينية والدنيوية للمؤمنين به المصدقين له المتلقين له بالقبول المقبلين على تدبره المتفكرين في معانيه، فهؤلاء تحصل لهم به الهداية إلى الصراط المستقيم والرحمة المتضمنة للسعادة والفوز والفلاح. قال الله تعالى إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، أي إن الله تعالى سيفصل بين المختصمين وسيحكم بين المختلفين بحكمه العدل وقضائه القسط، فالأمور وإن حصل فيها اشتباه في الدنيا بين المختلفين لخفاء الدليل أو لبعض المقاصد، فإنه سيبين فيها الحق المطابق للواقع حين يحكم الله فيها، وهو العزيز الذي قهر الخلائق فأذعنوا له، العليم بجميع الأشياء، العليم بأقوال المختلفين وعن ماذا صدرت وعن غاياتها ومقاصدها، فسيجازي كلا بما علمه فيه. قال الله تعالى فتوكل على الله إنك على الحق مبين الآيات، أي اعتمد على ربك في جلب المصالح ودفع المضار وفي تبليغ الرسالة وإقامة الدين وجهاد الأعداء، إنك على الحق المبين الواضح، والذي على الحق يدعو إليه ويقوم بنصرته أحق من غيره بالتوكل، إنه يسعى في أمر مجزوم به معلوم صدقه لا شك فيه ولا مرياء، وأيضا فهو حق في غاية البيان لا خفاء به ولا اشتباه. وإذا قمت بما حملت وتوكلت على الله في ذلك فلا يضرك ضلال من ضل، وليس عليك هداهم. فلهذا قال: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، أي حين تدعوهم وتناديهم، وخصوصا إذا ولوا مدبرين، إنه يكون أبلغ في عدم إسماعهم، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. كما قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، أي هؤلاء الذين ينقادون لك هم الذين يؤمنون بآيات الله وينقادون لها بأعمالهم واستسلامهم. كما قال تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. قال الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم الآية، أي إذا وقع على الناس القول الذي حتمه الله وفرض وقته أخرجنا لهم دابة. إذا وقع عليهم القول الذي حتمه الله وفرض وقته وفرض نعم فرض وقته يعني قدر وقته. أخرجنا لهم دابة خارجة من الأرض أو دابة من دواب الأرض ليست من السماء، وهذه يجعل دابة خارجة من الأرض. أخرجنا لهم دابة من الأرض خارجة من الأرض أو دابة من دواب الأرض ليست من السماء، وهذه الدابة تكلمهم أي تكلم العباد، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، أي لأجل أن الناس ضعف علمهم ويقينهم بآيات الله، فإظهار الله هذه الدابة من آيات الله العجيبة ليبين للناس ما كانوا فيه يمترون. وهذه الدابة المشهورة التي تخرج في آخر الزمان وتكون من أشراط الساعة، كما تكاثرت بذلك الأحاديث، لم يذكر الله ورسوله كيفية هذه الدابة، وإنما ذكر أثرها والمقصود منها، وأنها من آيات الله تكلم الناس كلاما خارقا للعادة حين يقع القول على الناس وحين يمترون بآيات الله، فتكون حجة وبرهانا للمؤمنين وحجة على المعاندين. قال الله تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا الآيات، يخبر تعالى عن حالة المكذبين في موقف القيامة، وأن الله يجمعهم ويحشر من كل أمة من الأمم فوجا وطائفة ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، يجمع أولهم على آخرهم وآخرهم على أولهم، يعمهم السؤال والتوبيخ واللوم، حتى إذا جاءوا وحضروا قال لهم موبخا ومقرعا: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، أي الواجب عليكم التوقف حتى ينكشف لكم الحق. الواجب أي الواجب عليكم التوقف حتى ينكشف لكم الحق. وأن لا تتكلموا إلا بعلم، فكيف كذبتم بأمر كذبتم فكيف كذبتم بأمر لم تحيطوا به علما؟ أم ماذا كنتم تعملون؟ أن يسألهم عن علمهم وعن عملهم، فيجد علمهم تكذيبا بالحق وعملهم لغير الله أو على غير سنة رسولهم. وقع القول عليهم بما ظلموا، أي حقت عليهم كلمة العذاب بسبب ظلمهم الذي استمروا عليه، وتوجهت عليهم الحجة فهم لا ينطقون لأنه لا حجة لهم. قال الله تعالى: نعم من يسؤون تسمية الدابة هذه من جساسة؟ لا لا، ما هي من جساسة، ما علمت من الروايات أنها هي الجساسة؟ لا لا، جاء فيها أحاديث صحيحة أنها تخرج وكذا، وجاءت روايات في صفتها وما ذكر من كثير أشياء كثيرة يعني في صفتها وما تفعله، وأنها مع عصا موسى وخاتم سليمان. سبحان الله، فيها روايات مع الإسرائيليات، ابن كثير توسع فيها، لكن هي جاءت فيها حديث صحيح في الصحيحين وغيرهما أنها تخرج على الناس. الآية فيها أنها تكلم، وتكريم هذه الدابة أمر خارق للعادة. أخرجنا لهم دابة من الأرض. والشيخ قال يعني في بعض الروايات أنها تخرج يعني دابة تخرج من الأرض، تخرج على الناس من الأرض، تنبت كذا. يبدأ الناس بعضهم يقول أنها تكون في مكة، وشوف ابن كثير عنده أشياء كثيرة. ثم الشيخ عنده يعني احتراز، يقول من الأرض خارجة من الأرض أو دابة من دواب الأرض، لكن ليست نازلة من السماء. هذه كلمة الشيخ يعني يبين كلمة دابة من الأرض فيها احتمال، إما أنها بمعنى أنها نفسها تخرج من الأرض تنفلق عنها الأرض، أم إنها دابة من دواب الأرض تكون لها حالة خارقة للعادة. نعم.